في البيت ليس مسافرا لا تصوم المرأة إلا بإذنه غير رمضان، لأن رمضان فرض عليها وعليه. طيب هذا القيد في الحديث، لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يعني حاضر، القيد ده قال لك خرج مخرج الغالب خلاص، لأن كلمة لا تصوم امرأة وزوجها شاهد أو حاضر مفهوم المخالفة إيه؟ وتصوم وهو غائب، صح؟ ليه؟ لأن المرأة ليه بتستأذن الراجل؟ احتمال أن يكون الرجل في حاجة إلى المرأة فتصده بصيامها، وحقه في إعفاف نفسه مقدم على الصيام، خلاص كده؟ لكن طب هو غايب، ما هي الثمرة إنها تفطر ولا تصوم؟ ما في ثمر، خلاص كده؟ يبقى القيد ده خرج إيه؟ خرج مخرج الغالب، لأن الرجل يحتاج إلى المرأة. لكن لو قال لها الرجل كلاما يجري في مجرى المنطوق، قال لها أنا مسافر أهو ولا تصومي، يبقى تصوم ليه؟ تعارض منطوق قوله مع مفهوم الحديث، خلاص كده؟ ومثل هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذا باتت، والبيات يكون ليلا أم نهارا؟ يكون ليلا. جميل أوي، الراجل شغال بالليل في مصنع في بتاع وجاب النهار، فهاجرت المرأة فراش زوجها نهارا، تلحقها اللعنة ولا لا؟ ليه؟ إذا كان الحديث بيقول إذا باتت، فأنت بقى جبت الكلام ده منين؟ قال لك لأن هذا الفعل إنما يكون داعيته بالليل، خلاص كده؟ علشان كده خرج هذا مخرج الغالب، تمام الكلام؟ فلما خرج مخرج الغالب أهدر مفهومه إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها، اعكس هات مفهوم المخالفة، إذا أصبحت المرأة هاجرة فراش زوجها، فقال لك علشان الكلام ده داعية الفعل تكون ليلا، أم نبه على كده، مش معناها أنه قال لك أن بالنهار إذا طلبها يبقى إيه؟ يبقى يجوز لها أن تمتنع، هذه قواعد العلماء حطينها في قاعدة واحدة ولسه لها ضوابط كثيرة، يعني مفهوم المخالفة ده مش نوع واحد، ده أنواع، الصفة والاستثناء والنعت والكلام، ومفهوم اللقب والاستثناء، وكل واحدة من دي وراها حدوت كبير، وصول الفقه ده حاجة كبيرة كده، لما يكون بقى كل سطر عمالين نعمل له مجلدات يعطي الجهلة الأغمار ويدخلوا في الشريعة كده بصدرهم، فإحنا بنقول أهو أدي واحد عمال ينكر الحديث ولا يعرف تأويله، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منه، لكن هو فرحان بطوله فرحان بشبابه، أمسك قلما واسمه طالع في الجرائد ففكر نفسه بالعريف، فعمل يتكلم براحته بقى، وأغراه سكوت العلماء عنه، وإن الكفر الواضح الصريح بيطلع ولا حد بيقول للذي كتب أنت فيه. يبقى لو أن ولي الأمر بجرة قلم وهو قاعد حاطط رجل على رجل وقاعد في التكييف وبيشرب الشاي وقال لا يتكلم في العلم إلا أهل العلم وموقع، لاسترحنا، لكن هنفضل نناحي لحد إمتى؟ يبقى ينبغي يا إخواننا أن احنا نعلم قدر الوالي العادل، وكما قال الشافعي رحمه الله، وهذا قول إمام فاقه، لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها لإمام المسلمين. ده الواعظ الأول، مش احنا قلنا فيه واعظان، واعظ